إلا أنه ورد أيضا عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهد بن جبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه ربه ويجلسه على العرش، وهذا ثبت عن مجاهد، واتفق السلف رحمة الله عليهم على قبوله. وكذلك جاء عن عبد الله بن سلام رحمة الله رضي الله عنه وهو صحابي أنه قال إن الله ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم كرسيا فيجلسه عليه، هذا رواه الحاكم أيضا بإسناد صحيح. فهذا أيضا يدخل ضمن مسألة المقام المحمود، هذا يدخل ضمن مسألة المقام المحمود. فلا يشترط أن يكون المقام المحمود هو فقط الشفاعة. بعض الناس يقولون الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فننكر الإجلاس على العرش، وهذا قول فاسد، لأنه عارض بين نصين لا تعارض بينهما، فأين الإشكال أن يشفع ويجلسه الله على العرش لبيان منزلته؟ فهذا الإجلاس ثابت قبله السلف وأخذوا به وردوا على من رده وشنعوا تشنيعا شديدا على الذين ردوه ونقلوا عليه الإجماعات. فأكثر من واحد قالوا يعني التقينا بكذا وكذا من أهل العلم وما سمعنا أحدا ينكره إلا الجهمي. فلا يجوز لأحد أن ينكر هذا بعد اتفاق السلف عليه، ويظن أنه أصلح من السلف عقلا أو علما. فنقول المقام المحمود هو الشفاعة، ونقول هو الإجلاس كلاهما. نعم، أحسن الله إليك. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمامكم ما بين، وفي حديث يحيى كما بين جرباء وأذرح، وفي حديث فضل قال قريتان بالشام ما بينهما مسيرة ثلاثة أيام. عن جندب عن عامر بن سعد قال كتب إلي جابر بن سمرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وفي الباب رواية زيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة وثوبان وأبي برزة وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبريدة رضي الله عنهم أجمعين. رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في بعض أسفاره في منزل نزلوه ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي. قال أبو حمزة فقلت لزيد كم أنتم؟ قال 800 أو 900. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه بعدد نجوم السماء ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن وإن فيه الأباريق بعدد نجوم السماء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد ما بين أيلة وعدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. قال قيل يا رسول الله وهل تعرفنا يومئذ؟ قال نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بعقر حوضي يوم القيامة أذود عنه لأهل اليمن وأضربهم بعصاي حتى يرفض عنهم. ف

ويزرعون يعني فوق القبر يزرعون زرعا يقولون يعني هذا طالما أن الجريدة تبقى تخفف عن ذلك المقبور حتى تيبس فنحن نزرعها زراعة وتبقى حية وتبقى خضراء ولا يعذب في قبره خلاص ارتحنا من هذه المسألة ما عاد في عذاب قبر. هل هذا فعل صحيح صواب؟ دائما يرجع الأمر إلى عمل الصحابة. طيب لماذا الصحابة ما فعلوا ذلك؟ هل لأنهم يعني يضمنون أنه لا أحد يعذب في قبره؟ أكيد لا. طبعا كل واحد نحن نرجو له الجنة ولكن أيضا نخاف ونرجو له نعيم القبر لكن أيضا نخاف عليه فنحطها احتياط. أليس الأولى بمن يفعل ذلك أن يكون الصحابة يفهمون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلونه؟ طبعا أكيد هذا الأولى. طيب الصحابة غفلوا عن هذا، التابعون أيضا غفلوا عن هذا، أتباع التابعين غفلوا عن هذا، أصحاب المذاهب الأربعة لماذا لم يوصلوا لهذا؟ أيضا ما تجدوا أنهم قالوا فعلوا ذلك. فتجد أن لا، إذا في شيء مريب من هذا الفهم الذي يفهمون معاصرون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ألم يكن أراد أن يخفف عذاب القبر عن هؤلاء؟ لماذا ما جاء بنبتة وقال زرعوها؟ زرع له شتلة نعناع، ريحان، شيء من هذه النباتات، بقدونس، هذه النباتات التي تبقى يعني حية في يعني سهلة، ما أقول شجرة يعني أقصد النباتات الصغيرة، بصل إلى آخره. لماذا ما زرع؟ فإذا هذه يعني الأقرب إلى أنها يعني حالة خاصة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعة شفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فخفف الله عنهم ذلك بهذه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بالعرق الأخضر أو الجريدة الخضراء التي كانت فوق القبر. طبعا هي هذا الباب كما ترون، الباب السابق كان عن الحوض، الحوض تنكره المعتزلة والإباضية، والعذاب القبر تنكره المعتزلة والإباضية، والحوض يعني عذاب القبر نعم ينكرونه من باب أنه ما جاء في القرآن، ومن باب أنه حساب قبل الحساب، يقولون كيف هذا سيعذب قبل الحساب؟ طيب ما الله قد يعذب أقوما في الدنيا كيف يعذبهم قبل الحساب؟ ما الله يعرف مصيرهم بالنهاية، يعلم مصيرهم بالنهاية. فإذا عذب إنسانا في حياته الدنيا هذا قد يخفف عنه، يعني حتى المسلم مثلا قد يعذب في الدنيا ويعذب في قبره ثم بعد ذلك يلقى الله سبحانه وتعالى وقد نال نصيبا من العذاب خفف عنه من سيئاته وزاد له في يعني قد يكون زاد له في أجره أو خفف عنه من سيئاته. فإذا عذب في قبره أهون من أن يعذب في النار، فهذه تكون كفارات له إذا كان مسلما، وإذا كان كافرا فهو عذاب فوق العذاب، هو كل حال داخل جهنم، فهذه ليست حسابا قبل الحساب. كما تقول الآن يعني إذا واحد سارق وحوسب في الدنيا وعوقب في الدنيا هل نقول هذا حساب قبل يوم القيامة وما يجوز؟ ما يقول أحد. كذلك في القبر فنحن نثبت ذلك بالحديث، والحديث ترى فيه متواتر، حديث القبر متواتر، ولهذا كفر بعض السلف من أنكرها. والتواتر نوعان، هناك تواتر لفظي وتواتر معنوي. اللفظي هو أن يأتي نص من النصوص ويجي 5-6-7 أسانيد يقولون هذا متواتر. والمتواتر المعنوي في معنى اللي هو وجود عذاب في القبر، فيأتيك هذا المعنى متضمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرين فقال يعذبان، أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر. معنى وجود عذاب في القبر جاء في هذا الحديث، وجاء في هذا الحديث، جاء في أحاديث كثيرة حتى وصل الأمر إلى درجة لا يمكن نفيها. يعني على سبيل المثال، هل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع؟ نعم. عندك نص متواتر في هذا؟ لا. لكن عندي نصوص كثيرة تدل عليه. هل هو كريم؟ عندك نص متواتر أنه كريم أو سخي بالأحرى، لأن كريم تأتي بمعنى الرفيع المنزلة، هذا جاء في القرآن ما يدل عليه، لكن سخي معطي منفق. ها عندك دليل متواتر؟ ما في، لكن في عشرات الأدلة تصب في هذا المعنى، فإذا سخاؤه متواتر. كذلك مسألة عذاب القبر، يعني عذاب القبر أساسا عندما ينكرونه لهم شبهة، أنا الحوض هذا اللي أنكروه يعني شبهتهم فيه أساسا ما لهم شبهة قوية، ينكرونه من حيث أنه ورد فيه أحاديث آحاد ولماذا لم يرد في القرآن. طبعا في شيء يخلط فيه الناس بين طريقة الأشعرية وطريقة المعتزلة في أحاديث الآحاد، وهذا مما يظلم به الأشعرية ويقوله بعض المنتسبين للسنة بدون فهم له، فيسخر منه الأشعري، يقول أنت ترد علينا وأنت ما أنك فهمان مذهبنا. الأشعرية والمعتزلة يختلفون في إثبات العقائد من أحاديث الآحاد، ولكن جنس هذه العقائد أو نوعية هذه العقائد التي لا يثبتونها مختلفة. المعتزلي عادي أن ينكر مثل شغلة الحوض هذه، ينكرها من جهة أنها ليست متواترة، لكن الأشعري يثبتها. فيأتي بعض السنة الذين ما يعرفون الفرق بين المذهبين يقولون طيب أنت يا أشعري كيف تثبتها من خبر أحد وأنتم لا تثبتون العقائد بخبر الأحد؟ لا، طريقة الأشعرية تختلف. الأشعرية إذا كان الخبر من أصول الاعتقاد أو كانت المسألة من أصول الاعتقاد فلا يثبتونها بخبر أحد، أما فروع الاعتقاد يعني مثل وجود حوض، وجود ميزان كذا، هذه ليست مسألة يعني ذات بال تؤثر في صلب الإيمان بالله، فما عنده مشكلة أن يثبتها. اللي ما يثبته هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، معرفة الله، يقول لك لا معرفة الله تحتاج إلى خبر متواتر، طبعا قطعيات عقلية وخبر متواتر، وإذا خالف المتواتر القطعيات العقلية عندهم فيحرفون المتواتر هذا حتى لو كان في القرآن. لكن كقاعدة يقول لك لا، أن الأصول المتعلقة بالله سبحانه وتعالى هذه ما أثبتها إلا بشيء متواتر، لكن أحداث يوم القيامة أجيب لك فيها حديث ضعيف ما عندي مشكلة. الأشعري. أما المعتزلي لا، يقول لك هذه عقيدة كيف نأخذها من خبر أحد؟ أنا بدي أعتقد أن يوم القيامة فيه ميزان، طيب من الميزان وارد في القرآن يا معتزلي وين رايح؟ يقول لك لا، الله لا يحتاج إلى الميزان، وبالتالي أعتبر أن الميزان هو العدل، يعرفون حتى الميزان. ها الحوض، يقول لك الحوض ما ثبت في حديث متواتر ولا آية قرآنية. طيب ما عندنا الميزان، لما ثبت عندك أنت حرفت معناه. فإذا هذه طريقة المعتزلة وطريقة الأشعرية مختلفة شيئا ما في تعاملهم مع خبر الآحاد. كذلك الأشعرية يقولون في مسألة أصول الاعتقاد هم يعرفونها للعوام بأن من تركها كفر أو من خالفها كفر، فيقولون إذن طيب مثلا مسألة الحوض إذا ما كانت متواترة ما نكفر بها، وإذا كانت متواترة فيعني قد يكفرون بها. لكن إذا نظرت إلى تطبيقاتهم لهم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يشترطون التواتر. بعض الأشياء نعم هي في مسألة التكفير، هم لا يكفرون إلا بمخالفة خبر متواتر أو بمخالفة عقولهم، وعقولهم أقوى عندهم من التواتر، يعني قطعيات، بل قد ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما ثبت عنه لأجل عقله يعني هو المقدس عنده. فالأشعرية يثبتون كل ذلك لأن عندهم هذه من الفروع يعني ويقول لك ما تتعارض مع العقل، العقل لا يثبتها ولا ينفيها، أما صفات الله عقولهم تنفيها، فلذلك يحرفون فيها النصوص المتواترة ويشترطون التواتر. هذه المسألة يعني سبحان الله تجد واحد دارس في الأزهر، في الأزهر، ويزعم أنه يعني سني ينتسب للسنة وكذا، يرد على الأشاعرة ما يفهم هذه المسألة. طبعا بعض الأشعرية أنا أعرف دراسة الأزهر وكذا، ما يعني هي بالنهاية واحد دخل جامعة ونجح فيها وانتهى الأمر، حفظ المنهج وكتب في الامتحان. لكن أنا أستغرب لما الواحد يتصدر للعلم وكذا ويرد عليهم، فيأتون ويسخرون، يقولون شوفوا هذول الوهابية يردون علينا بدون فهم لمذهبنا. لا، نحن إن شاء الله نفهم مذهبكم أكثر من خريجي الأزهر ونرد عليكم بحق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: وكذبتها ولم أنعم أن أصدقها. قالت: فخرجت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزا من عجائز يهود دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول في دعائه: اللهم أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم والمأثم. وفي الباب هذا يشكك فيه بعض المشاققين وكذا، يقول: طيب، عائشة رضي الله عنها تعلمه اليهودية أن هناك عذاب للقبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم هذه المسألة حشا، يعني لكنهم يقولون ما تعلم هذه المسألة بحسب هذا الحديث إلا بعد أن جاءت اليهودية، وبعدين صار يتعوذ من عذاب القبر. هنا ننتبه إلى مسألة. أولا، عائشة رضي الله عنها قد لا تكون سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي ما تعلمت كل الشريعة في أول حياتها أو في أول يعني عمرها، فالنبي قد يجلس مع أصحابه ويحدثهم ببعض الأحاديث فلا يحدث بها عائشة رضي الله عنها، وقد يحدث عائشة ما لا يحدث لغيرها من الصحابة، فقد تغيب مسألة من المسائل عنها، لكن الله ييسر الأسباب لكي تتعلمها حتى صارت من أعلم أمة محمد في عصرها صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. فلا يستغرب أن صحابيا خاصة في زمان النبوة غاب عنه شيء من مسائل الدين. الأمر الثاني بقى، هل يعني مسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأته عائشة بعد ذلك إلا وهو في صلاته، يعني إلا وهو يتعوذ من عذاب القبر. طيب، لماذا بعد ذلك، بعد حادثة اليهودية، صار يتعوذ من عذاب القبر؟ طبعا هذا قد يكون فيه الحديث فيه دلالة على أن الاستعاذة من عذاب القبر ليست من واجبات الصلاة، وإنما هو دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما كان يدعو فيه بالأول، بعد ذلك صار يدعو به لما يعني بعد هذه الحادثة، وقد يكون دعاء به غير متعلق بهذه الحادثة، يعني قد يكون في السابق يدعو به أحيانا ثم بعد ذلك التزم الدعاء به، فلما سمعت عائشة رضي الله عنها قول اليهودية صارت تنتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة، فلا إشكال في ذلك. وحتى لو كان هذه الحادثة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني